فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وأقسطوا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم اتقوا الله لعلكم ترحمون وإن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي

يعملون والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا

وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تغفرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله العظيم.